سمع واحدة متنوح يعني ربما في مسلسل في في التلفزيون أو سمع نواح يقول أوه ده يوم مش فايت، أولها كده على الصبح نواح، أولها أولها بكاء، أولها شتيمة، تقول لك مش سارح النهاردة، مش فاتح الدكان، مش مسافر، يتشاءم. وإذا تطيرت فلا ترجع، ولها علاج، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا سوق الخير غيرك، ولا إله غيرك. لأن كلمة الطير دي قالوها من فين؟ تطير، تطير بيقولوها زي ما قال العرب، كان لما يحب يعمل مصلحة يجيب طير ويحطه قدامك كده، انطر ناحية اليمين يقول لك تياما، فيبقى الموضوع صح. هو عايز يسافر، عاوز يتاجر، عاوز يزرع، عاوز يشارك واحد، عاوز يتجوز، عاوز يعمل حاجة، فيحط الطير قدامه، انطر ناحية اليمين تياما يبقى ينفذ الموضوع، انطر ناحية الشمال يقول تشاءم، ناحية الشمال يعني تشاءم مش ناحية الشمال فما يعملش. طب الطير ايه زي ايه علاقة بالموضوع؟ وايه اللي ربط الاقدار والمستقبل بالطير؟ الطير لا يعلم شيئا، وده عملية جاهلية بحتة، زي عملية الازلام. الازلام كان عندهم حجارة، حجارة بيضاء، يجيب ثلاث حجارة، كل واحد حاطط في جيبه ثلاث حجارة، يوم ما يطلع على باله حاجة يطلعهم، يقلبهم كده ويقلب فيهم زي الموضوع الضمنة كده، ويختار واحد، مكتوب على واحد افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث ابيض. يختار واحد، انطلع الابيض يرميهم ثاني، ويختار واحد لحد ما يطلع افعل فيفعل، انطلع لا تفعل خلاص نعمل. تبدأ حجارة تربط الاقدار بالاحجار ما ينفعش. وكان زمان في الجاهليه في حجر عند الكعبه، ثلاث حجار ازلام، ازلام عند اكبر صنم موجود جنب الكعبه، وازلام عند كبير القوم الكاهن او الحاكم، وازلام في جيب كل واحد. ان كان موضوع مهم وفي قضيه خطيره، وبعدين واحد متهم مراته مثلا جاب عيل وقال مش تبعي، يجيب الحجاره ويقول ثلاثه، يقول ثلاثه، واحد يقول يلصق بهم، أو واحد يبرأ ويبرؤون منه، واحد مش عارف إيه، يعني حجر يقول أيوة ده عيلك، والثاني يقول ده مش ولدك، والثالث يقول لا أبيض ما فيش، نرميها ثاني، نطلع الحجر إن ولد ولدهم يبدو ولدهم، مش ولد مش ولد. يعني المحطون الأبيض عشان يجيبه؟ عشان الإعادة، عشان ما يبقاش حتين بس، يعني الحكمة يعني، شو من الحكمة. أو يقول مثلا قتل قتيل، فيقولوا هذا هذا، أو ليس هذا، أو هذا أبيض. يرمي لهم الثلاثة وزي ما طلع أبيض يعيدوها ثاني، طلع أبيض يعيدوها ثاني لحد ما يثبت. أو نذر نذر زي ما حصل مع عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نذر نذر وبعدين قال أنا يعني إن رزقني ربنا بولد ثاني مش عارف إيه بإيه، أو إن ربنا عمل كذا بهذبح ولد من أولادي، أقدم ولد من أولادي قربان أذبح. فيروح يجيب الأزلام ويقول توقع الجرعة على عبد الله، عبد الله ده اصغر ولد وغالي عليه مش عايز يروح يعيدها ثاني لحد ما ايه ما في الاخر قال لا توقع على عبد الله، توقع على عبد الله، انا مش اذبح عبد الله، اذبح 100 من الابل ولا كم من الابل بس ما اذبحش عبد الله عشان يعيش عبد الله ويتجوز امنه ويجيب محمد صلى الله عليه وسلم. كان عندهم الازلام معمول بيها. فهنا ده نوع من الاختيار، الاختيار. كذلك الموضوع التشاؤم والتطير جاء من موضوع الطير انه يطير شمال او يمين، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الفأل، يحب الكلمه للفأل الحلو يعني يستبشر به، انما الكلمه الوحشه اللهم لا طير الا طيرك ولا اله غيرك ولا سوق الخير غيرك، ويمضي الى طريقه ولا يتردد، ويعتمد على الله والثقه في الله والمستقبل بيد الله. ثم ابدلنا الله صلاه الاستخاره بعد كده، بدل ما تاخذ راي الحجاره اللي ما تفهمش، او ياخذ راي الكاهن، ولا يروح عند الاصنام يعني ما اعرفش ايه، يستخير الله. اذا هم احدكم بالامر، اما كان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا هم احدنا بالامر ان يصلي ركعتين ثم يدعو اللهم اني استخيرك بعلمك، يثني على الله ويصلي على رسول الله، والدعاء اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ده الكلام الصح، الله يقدر وأنا لا أقدر، ويعلم ولا أعلم، وهو علام الغيوب. كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. أبو زيد السلام عليكم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله،

قالت لها روحت بس يعني مش عارف ما يعني قالوا لي مش عارف ايه. اروح اتصل الجامعة عشان اقول لا ده جاء مرة واثنين وثلاثة ودينا. بعد سنة لقيت بعت ورق برضه في جامعة مش عارف معاك. بعد سنة يعني في ناس اتعورت على كده. فيعني نكون فيه شيء من الحكمة. حكمة وتريث وربنا عافينا وعافيكم كل سوء. حاضر. عندها ذلك الحاجة.